يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب والورى يشهدني. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في اللقاء 17 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء 7 من صحيح السير. رأينا في اللقاء السابق أن عمر أخذ يتهدد الناس ويتوعد الناس، من قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام مات ضربته بسيفي هذا. وأبو بكر رضي الله عنه لما جاء ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام وتأكد من موته وقبله وبكى بكاء شديدا وقال لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الموت التي كتبت عليك فقد ذقتها، أو كما قال رضي الله عنه. وخرج إلى المسجد، الناس ينتظرون كلام أبي بكر. عمر لا يسكت، يتهدد ويتوعد والناس يلتفون حوله. فقال أبو بكر رضي الله عنه على رسلك أيها الحالف، اسكت. فأبى عمر، يكرر أبو بكر رضي الله عنه على رسلك أيها الحالف، أبى عمر. عمر خلاص يعني دخل في هذه الحالة التي استغرقته برفض أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات الآن، فسيطرت عليه هذه الفكرة ولا لا يريد أن يسمع غيره، ومن يتكلم يهدده. على رسلك أيها الحالف لم يسكت. فأبو بكر لما رآه هكذا، وهذا من فطنة أبي بكر رضي الله عنه، أنه لما رآه هكذا مشتدا متوعدا متهددا لا يريد أن يستمع لأحد، فتركه وانتقل إلى مكان آخر في المسجد وبدأ يتكلم. فلما رأى الناس أبا بكر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ومعه خبر جديد، لأنه هو الذي آخر من دخل وخرج من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فحمد الله وأثنى عليه واجتمع الناس حوله، ثم وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما تلاها يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وكأن الناس ما سمعوها قبل الآن وهي في كتاب الله وهي في كتاب الله، فخرج الناس كلهم يتلون هذه الآية، يبقى لا يسمع غيرها في المسجد ولا في طرقات المدينة، كل أحد يتلو ويقرأ هذه الآية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآية. عمر رضي الله عنه بكى الناس، بكى الناس. عمر رضي الله عنه قال، فلما سمعت أبا بكر رضي الله عنه يتلو هذه الآية ويقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات ويتلو هذه الآية، يقول وكأني لا أعلم أنها في كتاب الله وهي في كتاب الله. في الحالة التي كان فيها كما كان الناس في هذه الحالة لم يتذكروا الآية، لم يستحضروا الآية، لم يستحضروا الآية من شدة المصيبة، وهي في كتاب الله. فلما سمعتها أيقنت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، فأقرت ولم تقلني رجلي، أقرت سقط على الأرض، سقط على الأرض ومغشيا عليه وما حملته رجلاه، إذ تيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، وهو كان يرفض بعقله أن النبي مات الآن عليه الصلاة والسلام. فقال فعقرت ولم تقلني رجلاي، وعلمت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات لما سمعت الآية، وضج المسجد بالبكاء، فمنهم من لا يستطيع الكلام خرصة، ومنهم من سقط مغشيا عليه كما سنرى. فريق من المستشرقين يقولون إن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي وضع هذه الآية، قالوا لأن أبا بكر لما تلاها فإن أخذوا الكلام، كلام عمر، كلام بعض، كلام ابن عباس، أنهم قالوا فخرج الناس يتلونها وكأنهم لم يكن قد سمعوها من قبل، وكما قال عمر وكأني لم أسمعها من قبل وهي في كتاب الله، ويؤكد أنها في كتاب الله، لكن ذهل الجميع عن تذكر هذه الآية. وهذا ليس بغريب على الناس، على سائر الناس، عند اشتداد المصائب حتى تغلق العقل وتغلق القلب، فإن الإنسان لا يتذكر حتى الأشياء التي هو يعرفها معرفة يقينية. هذا يحدث كثيرا ويمر بنا. يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، وكانت مصيبة شديدة جدا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، خاصة بعد أن كلمها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأرادت أن تستحضر اسم يعقوب عليه السلام، لم تستحضره، وهو نبي عليه السلام مع ملكة عائشة رضي الله عنها في قوة الحفظ، فكانت لا تسمع شيئا إلا وعته وحفظته، حتى كانت تحفظ آلاف الأبيات من شعر العرب، وتحفظ أحاديث الناس وكذا، فكان عندها قريحة. ومع ذلك لما اشتدت عليها المصيبة فإنها حاولت أن تتذكر اسم يعقوب عليه السلام وهو نبي، فقالت الأمر كما قال والد يوسف عليه السلام، قل حاولت أن أتذكر اسمه فنسيت اسمه تماما، كما قال والد يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إنسان في وقت أن تشتد عليه المصيبة جدا فإنه لا يتذكر حتى الأشياء اليقينية، فهذا من هذا الباب. أبو بكر رضي الله عنه ربط الله على قلبه في مواقف كثيرة. ولعلك تتساءل كما أتساءل أنا، إن عمر يشتهر عنه الشدة، وأبو بكر رضي الله عنه يشتهر عنه الرقة، حتى أن عائشة رضي الله عنها لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أن يصلي أبو بكر بالناس، فإن عائشة رضي الله عنه احتجت برقة أبي بكر بأنه لو وقف في مكان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجهش بالبكاء، لا يستطيع أن يقرأ القرآن، لا يسمع الناس صوته، إنما اجعل عمر يصلي بالناس فإنه أشد، ويستطيع أن يعني يكبح جماح الحزن ويقرأ، هكذا كانت الصورة أن أبا بكر الرجل الرقيق هو كذلك. لكن عمر حقيقة أنه لمن درس سيرة عمر كان في الظاهر الحقيقة يبدو أنه شديد، لكن لما تقرأ في سيرته تجد أن عمر يملك قلب طفل. يعني هو شديد في الظاهر، لكن هو من ناحية المشاعر ومن ناحية الأحاسيس ومواقف في ذلك كثيرة جدا في سيرة عمر رضي الله عنه، لعلي أشرت إلى بعضها لما تكلمت عن سيرة عمر رضي الله عنه الجزء الأول قبل ذلك بعدة سنوات. شاهد أن الناس أخذوا يتلون هذه الآية وعمر عقر ولم تحمله رجلا، ومات رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبموت النبي عليه الصلاة والسلام انقطع إرسال الرسل إلى الأرض. منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام، وآدم نبي مكلم كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالرسل يرسلها الله سبحانه وتعالى تترى تباعا، وفي كل أمة يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا. النبي عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، فبموت النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي عن النزول إلى على الأنبياء والرسل، لأنه لا رسول بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري وغيره، لما دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فقبيل وفاته بقليل كانت تذهب وتأتي رسول الله وأبوها صلى الله عليه وسلم، فقالت وكرب أبتاه، فقال شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه يأتيه ما يأتي جميع الناس، وموعدنا أو اللقاء يوم القيامة ولما دخلت عليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فأخذت تبكي وتردد فتقول وكرب أبتاه، أجاب ربا دعا، وكرب أبتاه إلى جنة الفردوس مأواه، وكرب أبتاه إلى جبريل ننعى، وكرب أبتاه من ربه ما أدنى. فاطمة رضي الله عنها الابنة الأخيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، اشتد حزنها على رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أنها ما قامت من فراشها بعد النبي عليه الصلاة والسلام، واشتد عليها المرض وظلت مريضة 6 أشهر حتى ماتت، لم تتحمل المصيبتين، مصيبة موت الأب وأي أب، ومصيبة موت الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي تحملت ضعف أحزان الناس. الناس حزنوا على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حزن لا يساوي ولا يداني ولا يقاربه أي حزن على الإطلاق، وحزن وفاة الأب. كعائشة رضي الله عنها أيضا، فإنها أيضا تجرعت حزنين، وأمهات المؤمنين، لكن عائشة أخص عائشة لما حدث، إنها هي التي عاشت الأحداث الأخيرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا فإنها تجرعت حزنين، الحزن العام على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والحزن الخاص على وفاة الحبيب وعلى وفاة الزوج، وفي حجرتها وفي يومها، وتحول حجرتها بعد ذلك إلى قبر هذا لعلي أتوقف عنده، أريد أن أجلي فيه بعض يعني الكلام عن عائشة رضي الله عنها، لعلي أقف عنده عندما آتي يعني إلى الكلام عنه بإذن الله رب العالمين. أكون بهذا قد وصلت إلى نهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا، نحو الحبيب والورى يشهدني.